الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه، اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، فاوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهاده، فان تقوى الله أعظم الوصايا وأجل العطايا. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا يثيب الله إلا عليها ولا يقبل الله إلا أهلها. ثم اعلموا عباد الله أننا في زمن اشرأبت فيه الفتن وتطاولت فيه الشبهات وعظمت أقاويل أهل الإلحاد مما يكتبون أو يسطرون أو ينشرون، وكل ذلك يفرض على المؤمن الحصيف العاقل أن يتأمل كثيرا في دينه القويم وصراطه المستقيم، وهو يعلم يقينا أن الإسلام دينٌ ارتضاه الله لنفسه وابتغاه لعباده، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإنسان إذا تأمل معالم هذا الدين بدت له شمسه المشرقة وطرائقه الواضحة، وازداد يقيناً بسواء السبيل، وقال بلسان حاله ومقاله: من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. يرى المؤمن في دينه ما يسره، إذ يعلم أول الأمر أن أعظم الكلمات لفظاً ومعنى قول لا إله إلا الله، فالله عز وجل تعبد الخلق جميعاً من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بهذه الكلمة الجليلة لفظاً ومعنى جاء بها الرسل عن ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، فكذبهم كثير من أقوامهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم عرضها موسى على بني إسرائيل فقبلوها أول الأمر، ثم لم يلبثوا أن حرفوا الدين وقالوا عزير بن الله، وعرضها عيسى عليه السلام على الحواريين فقبلوها، ثم جاء بعدهم أتباع فقالوا المسيح ابن الله. كل ذلك قيل ظلماً وعدواناً وخروجاً عن الملة الحنيفية التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعلم المؤمن أن الدين الحق والطريق القويم قائم على هذه الكلمة الجليلة، قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضى رسول الله عليهم الصلاة والسلام أعمارهم وأيام وسني حياتهم في الدعوة إلى هذه الكلمة، وعاد خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو هو في بره، عاد أباه من أجلها وفيها، كل ذلك لعلم هؤلاء الأنبياء وأولئك الرسل بعظيم ومنزلة تلك الكلمة عند ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. فنحن معشر المسلمين نؤمن أن هذه الكلمة الجليلة هي أول وأعظم ما نعتقده، وهي ما نرجو الله تباركت أسماؤه أن يجعلها آخر ما نقوله عند الموت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإنما يوفق لقولها عند الممات من عاش أيام حياته يؤمن بها ويذود عنها ويقوم بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم، سلك الله بنا وبكم هذا السبيل. يعلم المؤمن وهو يتأمل طرائق دينه أن لله عبادا اجتباهم واصطفاهم وجعلهم رسلا إلى الناس يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، هو جل وعلا أعلم بما في قلوبهم. قال: وقوله الحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أولهم نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فطرهم الله جل وعلا على الفطر السليمة والخلوق القويمة، فبلغوا عن الله ودعوا إلى دينه. وقص الله وأنبأنا في القرآن عن بعض أخبارهم حتى يثبت بخبرهم الفؤاد وتطمئن النفوس، ويكون المؤمن على يقين بدينه العظيم الذي يقربه إلى الله. قص الله عز وجل علينا فيها خبر نوح وكيف أن الله أنجاه والمؤمنين الذين معه، فقال ربنا وقوله الحق: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قص الله جل وعلا علينا في القرآن صبر أيوب، سنون متتابعات وأعوام مترادفات، وهو في المرض والبلاء لا يزيد على أن يقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قص الله جل وعلا علينا في القرآن نبأ يونس وفعله لخلاف الأولى وخروجه من قومه غاضبا، فلما أظلمت عليه الظلمات وعاصر الغم ورأى الكربات لجأ إلى فاطر السماوات والأراضين، قال ربنا وهو أصدق القائلين: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أتبعها الرحمن الرحيم بقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله جل وعلا علينا في القرآن خبر عبده زكريا عليه السلام كيف توسل إلى الله بسابق علمه عن الله وما كان لله عليه من قبل من فضل عظيم ورزق كريم، فقال كما أخبر الله عنه يناجي ربه: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والمعنى أنك أيها الرحمن الرحيم تفضلت علي وأنا قوي الفؤاد قوي البدن، فكيف والحال اليوم قد وهن العظم وشاب الرأس وعظم افتقاري وبدأ يضعف اصطباري؟ كل ذلك توسل إلى الله جل وعلا بسابق علمه. وقص الله علينا الكثير من أخبارهم وقال لأشرف خلقه وصفوة رسله: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونعلم معشر المؤمنين أن الله عز وجل جعل محمد بن عبد الله خاتم النبيين وآخر المرسلين وارث الأنبياء قبله وقدوة الصالحين بعده، بعثه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأكرمنا بأن جعله حظنا من النبيين كما أكرمنا بأن جعل أكرمنا بأن جعلنا حظنا من النبيين وجعلنا حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر وعاش 13 عاماً في مكة يدعو إلى الله، ثم كتب الله له أن يهاجر إلى حرة ذات إلى نخل إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى مدينته فأنار منها كل شيء يوم قدومه صلوات الله وسلامه عليه، فجاهد في الله حق جهاده ونصح لأمته، فهو أفضل الخلق جميعاً بلا استثناء صلوات الله وسلامه عليه. أتاه الله جل وعلا من كريم الخصال في الدنيا ما تشرئب إليه الأعناق وتقف عنده أقدام الرجال، فجعله في خلقته كأن الشمس تجري في وجهه، وجعله في أخلاقه يتمثل القرآن سلوكاً واعتقاداً وقولاً وعملاً وأمراً ونهياً. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، لا نابياً في ألفاظه ولا قبيحاً في أعماله، يدعو بقوله وعمله إلى الإقبال على المحاسن والانكفاف عن المساوئ. أما ما خصه الله به في الآخرة فهو أول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع له في عرصات القيامة، الحوض المورود والمقام المحمود

وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال العلماء: نسي ما كان يدعو إليه من قبل يحتمل ثلاث معاني: نسي الدعاء الذي كان يدعوه، أو نسي الضر الذي أصابه، وأعظم البلاء والجرم أن ينسى الله الذي كشف عنه ضره. نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. يعلم المؤمن وهو يتبصر في دينه أن الله جل وعلا جعل القبور أول منازل الآخرة، والقبر نعم المسكن لمن أحسن، والقبر نعم المسكن لمن أحسن. فطوبى لعبد حافظ على صلواته قبل أن يصلى عليه، وأنار قبره قبل أن يدخله، ولا ينير القبر شيء مثل الصدقة والصيام والصلاة، ولا ينير القبر شيء مثل الصلاة والصيام والصدقة. فهذه الثلاث من أعظم ما تنار بها القبور، وحاجة المؤمن إلى أن يستنير قبره، لأن القبر دار برزخ لا بد منها. قال ربنا جل ثناؤه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيستعد المؤمن لذلك اليوم، ويحيط علما بذلك المسكن، ويتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر. يسأل الله حسن الخاتمة وحسن المنقلب. إن ربي لسميع الدعاء. بلغني الله وإياكم من الخير أكمله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يعلم المؤمن وهو يتأمل شرائع هذا الدين المبارك أن النوايا الصادقة هن المطايا الرابحة الصادقة، وأن الصدق مع الله عز وجل به يبلغ المؤمن أرفع الدرجات، وأن من قواطع القرآن ومحكماته قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. مكث الإمام يحيى بن معين أحد المحدثين سني عمره كله في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوين حديثه، فلما حج زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى في مسجده، وزار القبر الطاهر الشريف، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولبث في المدينة أياماً لم يلبث أن مرض، ثم مات في مرضه هذا في المدينة. فلما علم به بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا له الأعواد التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت محفوظة عندهم، فأخرجوها وغسل يحيى بن معين عليها. وهذا من الثواب العاجل في الدنيا الذي يعده الله جل وعلا لمن صدق معه. والأمر كما قال ربنا والآخرة خير وأبقى، بل ما أعده الله من النعيم لأهل جنته لا يمكن أن يخطر على بال أحد كائنا من كان. المؤمن إذا علم هذا وأن النية لها شأن عظيم أقبل على الله عز وجل بقلبه. ومما يعلمه المؤمن أن الناس بين يدي الله سيقفون. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. دخل الإمام المهدي أحد خلفاء بني العباس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تحت أحد سواريه أحد علمائها. فلما مر الخليفة بذلك الإمام لم يقم العالم للإمام لأنهم في مسجد. فلما رأى خدم الخليفة وحرسه ذلك قالوا له: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال: ذلكم العالم، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فلما قالها قال الخليفة المهدي رحمه الله: لقد وقف شعر رأسي مما قلت، والله عز وجل يقول وقوله الحق: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فطوبى لمن خف حمله من السيئات، وثقل ميزانه من الحسنات، ووقف بين يدي الله في مأمن كريم. والله جل وعلا لا يجمع لعبد أمنين ولا خوفين. فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن لم يرفع بمقام الله رأساً في الدنيا خاف يوم القيامة. قال ربنا تباركت أسماؤه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد دلت الآيات والأحاديث على أن أهوال الساعة شيء عظيم، ثم ينصرف أهل الموقف بعد أن يفصل رب العالمين جل جلاله بين عباده ويحكم بين خلقه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيعلم أهل الإيمان أن النار أعدها الله جل وعلا لمن عصاه، وأن أهلها على فريقين: فريق كتب الله عليهم الخلود فيها، وهم من ماتوا على الشرك والكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفريق من أهل المعاصي يمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا، إلا أن الله برحمته يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، حتى يعلم المؤمن أي فضل للسجود لرب العالمين جل جلاله. ثم يخرجون فيلقون في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. فهؤلاء من حيث الجملة آخر أهل الجنة دخولا إليها، لا من حيث الأفراد. ويعلم المؤمن أن الله جل وعلا أعد جنة عدن لأهل طاعته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فكل بلاء دون النار عافية، وكل نعيم وكل نعمة دون الجنة فانية، كل نعمة دون الجنة فانية، وكل بلاء دون النار عافية. فيدخلها المؤمنون، يطرق بابها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لها ثمانية أبواب تفتح، فيدخلها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يقول له الملك: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يدخلها بعدها الأنبياء والمرسلون، ثم يدخلها الصالحون. ولكرامته على ربه عليه السلام تدخل أمته من باب لا يدخل معهم أحد، وهم أي أمة محمد عليه السلام شركاء الناس في باقي الأبواب. قال الحبر اليهودي لرسول الله: ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. ثم يمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم يناديهم مناد كما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه يقول: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله تبارك اسمه. أيها المؤمنون، كان الصحابة أيام حياتهم يرون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: كأن الشمس تجري في وجهه. وإذا تحدثوا عن جماله وشبهوه قال: كأنه القمر ليلة البدر. وقد صدقوا فيما قالوه ونقلوه رضوان الله تعالى عليهم. ورسولنا له المقام العظيم والمنزل المنيف والمنزل المنيف، لكنه مخلوق خلقه الله. وأما ربنا تبارك اسمه فقد قال في آية جامعة محكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنى أراه. وهذا النور أو النار يكشف يوم القيامة، ويعطي الله عز وجل أهل الطاعات أهل الإيمان أهل الجنة من القدرة على أن يروا وجه ربهم، ومع ذلك لا يحيطون به. قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأهل الجنة كما أن أعمالهم في الدنيا تتفاوت، فإن نعيمهم في الجنة يتفاوت. فمن حيث الجملة كل من يدخل الجنة رجلا كان أو امرأة يمتع بالنظر إلى وجه الله، لكن بعض الصالحين ممن عظمت في الدنيا أعمالهم يمتعون برؤية وجه الله بكرة وعشية، ينظرون إلى وجه الله جل ذكره بكرة وعشية، وهذا من أعظم النعيم. وأجل العطاء الذي يوفق الله جل وعلا له من شاء من عباده. ونيل هذه المنزلة يكون من حيث إجمال الأمر بالإيمان بالله والعمل الصالح، وأما ما سوى ذلك أي مما يتبعه وهو مندرج فيه، أن يكون المؤمن يحمل في قلبه نية صالحة وسريرة صادقة ورفقا بالمؤمنين وحبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لمقام الله وتعظيما، يرجو ما عند الله من النعيم ويخاف من ربه ومن عقابه الأليم. منازل وأعطيات لا تعطى على نكد، لكن من وفقه الله جل وعلا هدي إليها، فحري بالمؤمن والحال كذلك أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن يتوب إلى الله عز وجل بكرة وعشية، فالتوبة وظيفة العمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يكثر من صلوات الليل، من الصدقة على الفقراء والمساكين، يتوخى ذوي الحاجات فيعطيهم، يأتي إلى أهل الأعذار فيقبل عذرهم، كل ذلك يصنعه لا يرجو بذلك إلا وجه ربه. ألا وأعلم أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع شملهم على الحق يا رب العالمين، وانصر اللهم إخواننا المجاهدين المباركين في سوريا يا رب العالمين، عجل لهم بالنصر والفرج يا قوي يا عزيز. اللهم إن لنا في بطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات سبقونا إليك، اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.